أخي يا ابن إسلام، هيا نعيد بقرآننا مجدنا من جديد. أخي يا ابن إسلام، هيا نعيد بقرآننا مجدنا من جديد، ونطوي به عيش ذل العبيد، ونمضي حماة ندك الحديد، ونطوي به عيش ذل العبيد، ونمضي حماة ندك الحديد، كما دكها خالد بن الوليد، كما دكها خالد بن الوليد. أخي قم نلبي نداء السماء، عزيزي ينادي العلاء العلاء. أخي قم نلبي نداء السماء، عزيزي ينادي العلاء العلاء. كفانا أخي ردة للورى، فقم نلتمس للجروح الشفاء. كفانا أخي ردة للورى، فقم نلتمس للجروح الشفاء، لنحيا بقرآننا من جديد، لنحيا بقرآننا من جديد. أخي هالني أمر هذه السنين، لأنا تركنا هدى المرسلين. أخي هالني أمر هذه السنين، لأنا تركنا هدى المرسلين، وصرنا نلبي ندى الكافرين، فذقنا بذاك العذاب الأليم. وصرنا نلبي ندى الكافرين، فذقنا بذاك العذاب الأليم. وعشنا زمانا حياة العبيد، وعشنا زمانا حياة العبيد. أخي إن ربي علينا رقيب، على ما نقول شهيد حسيب. أخي إن ربي علينا رقيب، على ما نقول شهيد حسيب. غدا نلتقي عنده عن قريب، فإما طريد وإما حبيب. غدا نلتقي عنده عن قريب، فإما طريد وإما حبيب. فإما لوعد وإما وعيد، فإما لوعد وإما وعيد.